بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم القدير. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. فقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بلى ربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره لا تستحقون عنه ساعة، لا تستحقون عنه ساعة. لا